إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه عنوانه: الأمانة خزي في الدنيا وندامة يوم القيامة. الأمانة خزي في الدنيا وندامة يوم القيامة. الأمانة أيها الأحبة الكرام مفهومها شامل عام: أمانة في النفس بين العبد وبين ربه، أمانة بينه وبين العباد، أمانة على هذا البدن، أمانة أعظم الأمانات أمانة هذا الدين. قال ربنا تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأرض والسماوات والجبال العظام أبين أن يحملنا هذه الأمانة وحملها الإنسان لأنه ظلوم جهول. الله تعالى يأمر عباده بأداء الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمر واجب على كل أحد، على كل من استأمنه الله أمانة أو استرعاه الله رعية، أن يؤدي الأمانة إليهم وفيهم. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله، لا تخونوا الرسول، لا تخونوا الأمانات وأنتم تعلمون أن الله مطلع عليكم يحصي أعمالكم ولا يخفى عليه شيء من أقوالكم ولا سركم ولا علانيتكم. إن رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بشر العادلين في حكمهم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: إن المقسطين عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ذلك العادل المبارك الذي يعدل في حكمه إذا كان قاضيا، أو يعدل في حكمه إذا كان أميرا أو رئيسا أو مديرا، ذلك الزوج المبارك في بيته الذي يعدل في حكمه بين أولاده. وما ولاه الله تعالى تلك المرأة المباركة التي تعدل بين زوجها وبين إخوانها وأخواتها، التي تعدل بين أبنائها، التي تعدل بين أخواتها. إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، تبارك ربي جل جلاله. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه مبشرا لهؤلاء الذين قاموا بأمر الله تعالى معتصمين بكتابه ومعتصمين بسنة رسوله، وإذا بهم يحبون المسلمين ويوالونهم في الله ويقضون مصالحهم ويسعون لسعادة في الدنيا والآخرة. قال صلوات ربي وسلامه عليه قولا ما أطيبه وما أجمله: إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم، وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هنيئا لذلك الحاكم المبارك الذي يحب شعبه ويحب الإسلام ودينه ويجعل بلده آمنة مطمئنة ما استطاع، وييسر أرزاق العباد ويجعلهم يحيون حياة كريمة، ويحب شعبه وكأنه واحد منهم والشعب يفدونه بأرواحهم. وهذا الذي اتسم بالظلم والظالمين وإذا به يشق على العباد، وإذا به يبغي لهم العنت، وإذا به يوقعهم في كربة بعد كربة، هذا من شرار الخلق عند الله. وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فيا أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعوذ بالله من الخذلان. إن العبد إذا أراد الله له السعادة في الدنيا والآخرة وفقه لعمل أهل الجنة، وفقه للصالحات، وفقه للحفاظ على الأمانة، وفقه للحفاظ على دينه وأمته وأبناء بلده. إن الله تعالى إذا أراد خزي عبد في الدنيا والآخرة خذله ووكله إلى نفسه حتى ينطق بالكلام الكفري الذي لا يرضاه الله ورسوله. إن الله تعالى قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال قولا ما أجمله صلوات الله وسلامه عليه، مخبرا للجميع أنه مستأمن، وأن الجميع عنده أمانات، وأنه سيسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع أي الحاكم الأعلى في البلاد راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يا أيتها الأخت الكريمة، أنت مسؤولة عن بيتك في بيتك، مسؤولة هل أديت الأمانة لزوجك؟ هل قضيت مصالحه على الوجه الذي يحب الله؟ هل قمت بتربية أبنائك كما ينبغي وكما سيأتي معنا في أمانات الأبناء؟ هل قمت بالأمانة التي بينك وبين ربك فأديت الفرائض وصليت الصلاة في ميعادها وحافظت على نفسك من السفور والتبرج؟ الكل مستأمن والكل مسؤول. إن الله تعالى سائل كل عبد عما استرعاه. فيا أيها الأحبة الكرام، يا أهل الأمانة، هنيئا لكم بقول رسولكم صلوات ربي وسلامه عليه: أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. تدبر هذه الأربع وابحث عن نفسك هل هي فيك أم لا. إن كان الله أكرمك وهي فيه فاحمد الله حمدا كثيرا، وإن كان فاتك شيء منها فعليك بتحصيله. فإنها من تمام سعادتك في الدنيا والآخرة. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يدعو دعوة مستجابة، دعاؤه مجاب. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي فشق عليهم فاشفق عليه. هنيئا هنيئا للرفقاء، هنيئا هنيئا لهؤلاء العباد الذين اتسموا بالرفق في سن القوانين، أو بالرفق في فرض الأمور التي يريدونها على أمتهم. هنيئا لهم في تيسير أرزاق العباد، هنيئا لهم في تحصيل الخيرات في الدنيا والآخرة. والويل الويل لمن يشق على المسلمين. كاد الناس أن يصابوا بالجنون في بعض البلدان الإسلامية من غلاء الأسعار وضيق الأمور وزيادة الهموم، هما تلو الهم. اليوم الواحد يصابون فيه بهموم متتابعات لا يفيقون من هم إلا ويأتيهم هم آخر في الظهر أو في العصر أو في آخر النهار، هموم متواليات. وهؤلاء الظلمة لهم نصيب من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. والله لا يدفع عنه جنود ولا حرس ولا دولة قوية. إن الله تعالى إذا أراد بعبد سوءا خذله، ثم إذا أخذه عذبه عذابا أليما لا يعذب مثل هذا العذاب أحد، ولا يوثق وثاق أحد. يا أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذا الحديث وتدبروه. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه ثبت ذلك الحديث عنه بإسناد حسن أنه قال: أشد الناس عذابا للمسلمين في الدنيا، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. وكأني نسأل الله العافية والسلامة، وكأن بهؤلاء الظلمة الذين يبيدون شعوبهم ولا يريدون إلا أن يبقوا في الحكم وفقط، ويكون ما يكون، يبيدون شعوبهم بالبراميل المتفجرة وبالطائرات المتقدمة الحديثة وبالمدافع، ويهجرون الناس من ديارهم ويفعلون ما يفعلون ويضربون بكل شراسة كما نسمع ونرى في حلب وفي غيرها من بلاد العالم. هنيئا لهؤلاء المجرمين، هنيئا لهم بوعيد رسول الله لهم: أشد الناس عذابا للمسلمين في الدنيا، هم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. أيها السعيد، إنك مستأمن وعندك أمانات. أيها التاجر، إنك أمين على أموال الناس. نريد أمانة في المعاملات بين الناس، وإن العباد يشتكون من سوء المعاملات. اسمعوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء لنا بكل خير في ديننا ودنيانا وأولانا وأخرانا. ثبت في سنة الترمذي بإسناد حسن أن رسولنا عليه الصلاة وأتم السلام قال: إن التجار هم الفجار يوم القيامة، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله فلم يغش في بيعه ولم يكون الناس. وإنك عندما تتعامل مع الناس ترى العجب العجاب، ترى العجب الذي لا يخطر لك على بال، وتسمع الدواهي، وترى أمور عظام يكاد القلب يتفطر منها، وكأن الناس ليسوا هؤلاء هم أهل الإسلام. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله فلم يغش في بيعه ولم يخون في تجارته، وكذلك بر في يمينه ليحلف يمينا كذبا وصدق في قوله. كذلك لما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند حسن، قال: إن التجار هم الفجار. فقالوا: يا رسول الله، أوليس الله قد أحل البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يتحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. يتحدث يقول: والله أنا أتيت بهذه التجارة بألف وأنا أريد أن أكسب فيها عشرة فقط، وهو كاذب في قوله، هو اشتراها بأقل من هذا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولذلك هنيئا لذلك التاجر الأمين، إن رسولنا عليه الصلاة وأتم السلام قال قولا ما أجمله وأطيبه: إن التاجر الصدوق الأمين يبعث يوم القيامة مع النبيين والشهداء والصالحين. هنيئا له، لأنه رفع راية الصدق في معاملاته، رفع راية الأمانة بينه وبين الناس، فلم يأكل أموال الناس ظلما من أجل أنه يريد أن يحصل ألفا أو مليون أو ما شابه ذلك. يحوز الأموال بالحلال، يصدق في تجارته، ويبين العيب الذي يعلمه، ورزقه على الله سبحانه. فهذا التاجر الصادق الأمين يبعث يوم القيامة مع سيد النبيين عليه الصلاة وأتم السلام، ويبعث مع أبي بكر رضي الله عنه، ومع الصديقين والشهداء. أيها الأحبة الكرام، إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ يعني لماذا لا تستعملني على بعض الولايات؟ فضرب بيده في بين منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها خزي في الدنيا وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أخذها بحقها، لم يأخذها ظلما، لم يأخذها بالسيف، لم يأخذها بإبادة الخلق، لم يأخذها بتهجير الناس من ديارهم، لم يأخذها بتدمير المستشفيات وإبادة أموال العالمين، لم يأخذها عنوة ويكون ما يكون. أيها الأحبة الكرام، إنها أمانة، هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإنها خزي وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. مع سير الأمناء، أمير المؤمنين عمر سيدهم في زمانه رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله وأبي بكر، إن الحديث عن الأمراء الأمناء لا يفوت أبدا إلا ويأتي ذكر عمر رضي الله تعالى عن عمر سيد الأمناء في زمانه، الذي ضرب أروع الأمثلة في الأمان على الرعية، ومراقبة الله في اليسير والكبير، ومراقبة الله في الحبيب والعدو، وفي القريب والبعيد. رضي الله تعالى عنك يا عمر، عندما يخرج في حر الظهيرة يوما وهو معتجر بعمامته يسوق بكرين أي جملين، وإذا بعثمان في عوالي المدينة، وينظر فإذا به يرى رجلا من بعيد يسوق بكرين في شدة الحر وفي مثل نفح السموم، فيقول: لا على هذا، لو بقي في المدينة حتى يبرد الجو. فلما دنا إذا به ينظر، إذا به هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فناداه: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ إلى أين في هذه الساعة شديدة الحر؟ قال: بكراني من إبل الصدقة تخلف عنها، فخشيت أن يضيع فيسألني الله عنهما يوم القيامة يا عثمان. بكراني فقط يا عمر، لله درك وعلى الله عظيم أجره. إن الناس يبيعون بلادهم الآن بلا ثمن لليهود، يبيعونها بلا ثمن لروسيا الكافرة المجرمة حتى تساعدهم على قتل أبنائهم وأبناء المسلمين. بكراني من إبل الصدقة، خشيت أن يضيعا فيسألني الله تعالى عنهما فأردت أن ألحقهما بإبل الصدقة. قال تعالى: يا أمير المؤمنين إلى الظل والماء البارد ونرسل من يكفيك. قال: إلى ظلك أنت يا عثمان، أأنت تحمل وزري عني يوم القيامة؟ سبحانك ربي ما أعظمك، يا من خلقت هذه النفوس العاليات، ويا من جعلت فيها هذه الهمة العالية في الحفاظ على الأمانة. يراه علي رضي الله عنه يوما وهو يدور ويسعى ويجري بسرعة، قال: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: إبل إبل شرد إبل جبل ند من إبل الصدقة، فأنا أبحث عنه. فقال: يا أمير المؤمنين، نرسل أحدا يبحث عنه وكن أنت. فقال: والله لو عثرت دابة بشاطئ دجلة لأخذ بها عمر يوم القيامة، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ سبحانك ربي. وانظروا إلى كثير من بلدان المسلمين إلى الطرق، والله الذي لا إله غيره، إن موتى أو حوادث الطرق في كثير من بلدان الإسلام ليفوق على قتل الحروب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم لينظرون إلى أنهم آدميين يستحقوا حياة كريمة. نسأل الله أن يديم نعمه على عباده، ونعوذ بالله من تحول نعمه. أيها الأحبة الكرام، إن عمر يدخل السوق يوما فيرى إبلا سمانا فيقف أمامها يقول: ما شاء الله، لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين. فيضرب كفا على كف ويقف ويقول: باخ باخ يا عبد الله. فإذا بالناس الكلمة أسبق من الصوت، يتناقل الناس هذه الكلمة حتى وصلت إلى عبد الله بن عمر ذلك الابن البار. ولك أن تتخيل أنه في ذلك الزمان كان كبيرا ومتزوجا، لكن رجل تربي على الدين والأمانة، إذا به يسمع أن أباه في السوق وينادي ويقول: بخ بخ يا عبد الله بن عمر. قال عبد الله: فأتيته أهرول أجري لا أمشي رويدا رويدا، ويرفع رجله كأنه يموت ولا يبالي بأبيه. لا، جاء يهرول: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني، لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي إبل هزيلة اشتريتها فأرسلت بها إلى الحماء أبتغي ما يبتغي المسلمون. يعني أنا اشتريتها وتجرت فيها فأرسلتها إلى الحماء ترعى مع إبل الناس وتأكل حتى أربح. قال: يا بني، كأني بالناس هم يقولون: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، أي يفضلونهم علي على يفضلونك على أنفسهم، لأنك ابني. يا بني بهذه الإبل، فخذ رأس مالك واجعل الباقي في بيت مال المسلمين. لم يتكلم عبد الله بن عمر بكلمة ولم يجادل في شيء، لأنه ربي على حفظ الأمانة وعلى ألا يخون الله ولا يخون رسوله. أيها الأحبة الكرام، خادم بيت المال في زمان عمر أخرجت الصدقات والأموال، فإذا به يكسح بيت المال أي يكنسه، فوجد درهما، فإذا به يأخذ ذلك الدرهم ويأتي به إلى بيت أمير المؤمنين، فوجد عبد الله بن عمر فقال: اعطي هذا لأمير المؤمنين. فلما وجده غضب غضبا شديدا على خازن بيت المال، وجاء إليه وقال: أوجدت علي في نفسك؟ أو مالي أو ماله؟ يعني هذا المال هو مالي أو ماله؟ أردت أن تخاصمني أمة محمد يوم القيامة في هذا الدرهم لله دره، يمرض عمر ويوصف له العسل والعسل في بيت مال المسلمين تحت يده ولا يأخذ منه شربة، وإذا بالناس يقولون يا أمير المؤمنين وصف لك العسل والعسل عندك في بيت المال، فقال والله إن أذنتم لي فيه فهو حلال وإن لم تأذنوا لي فيه فهو علي حرام. هؤلاء الأمناء الذين راقبوا ربهم سبحانه جل جلاله ليس كهؤلاء الخونة الذين يقولون الذي يقدر على ربنا يقدر علينا، بالله عليكم أهذه كلمة أمين أم هذه كلمة إنسان خائن للأمانة لا يعرف دينه؟ أهذه كلمة إيمان أم كلمة كفر بالرحمن؟ اللي يقدر على ربنا يقدر علينا، هذه كلمة لا تجوز لمخلوق قط أن يقولها أو أن يعتقدها، ويجب على من قالها أن يتوب إلى الله العظيم رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، يدخل عمر في حائط ولا ويظن أن لا أحد يراه، ولكن يسمع أنس ويقول يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. فنسأل الله سبحانه أن يبعث فينا من مثلهم رجالا يشيدون ويعيدون لنا مجدا قد أضعناه، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أمانة الأبناء، إننا في أمس الحاجة في زماننا هذا أيها الإخوة والأخوات إلى أن نحمل أبناءنا الأمانة كما حملنا إياها أباؤنا. إن أباءنا، نحن نتحدث عن الأب المباشر الأول، إن أباءنا فعلا الذين رأيناهم كانوا خيرا منا بكثير، بمراحل كثيرة كثيرة، وكان علمهم قليل وكانت الموارد عندهم قليلة، لكنهم والله كانوا مباركين، كانت الفطرة سليمة، وربوا أبناءهم على الأمانة، وربوهم كذلك تربية كريمة على الشهامة والمروءة، وعلى أن دينك هو أعز شيء، وعلى أن تحب إخوانك، وعلى تلك المكارم التي يصعب على المرء تعدادها. أيها الأحبة الكرام، إن الأمانة في تربية الأبناء أن تحمل الأم هم هذه الأمانة، ويحمل الوالد همها، ويعلم الجميع أنهم مسؤولون عن هذا البيت. إن اللبنة العظيمة في بناء أمتنا هي الأسرة المسلمة، فإذا كانت قوية بإذن الله تعالى، بصيرة بدينها، عارفة بربها، خرج المسلمون أقوياء بإذن الله تعالى. وإذا كانت ضعيفة لا تعرف هويتها، تستقي هويتها من الإعلام أو من الإنترنت، خرجت ضعيفة يضحك عليها أعداؤها ويفعلون ما يشاءون. إن الأمانة في حق الأبناء أن تربيهم كما ربى لقمان ابنه، يا بني لا تشرك بالله، تعلمه أن الشرك أعظم الذنوب، وأن عبادة الله وحده أوجب الواجبات، ثم يقول له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني يا بني راقب الله، اعلم أن الله يراك سواء كنت في بلاد الإسلام أو في بلاد الغرب أو في البر أو في الجو، الله مطلع عليك. ثم يأمر بأداء الفرائض: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم يأمر بمكارم الأخلاق: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيها الأحبة، خرج أبناء الإسلام وهم يحملون هم هذا الدين لما تربوا عليه. إن رافع بن خديج الصحابي الجليل في يوم أحد كان صغير السن، لم يصل إلى سن البلوغ، والرسول رد الصغار، وإذا بهم يقولون: يا رسول الله، إن رافع راميا ماهرا فأجازه. فيأتي سمرة بن جندب يقول: يا رسول الله، قبلت رافع وأنا أقوى منه وأسرعه، ولماذا لم تجزني وسمرة كذلك لم يبلغ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تصارعا فإذا غلبته أجزتك معنا يا سمرة. فيتصارع لماذا؟ يتصارع للذهاب للجهاد في سبيل الله، فيغلب سمرة، يغلب سمرة جندبا رافعا، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يجيزهما للجهاد في سبيل الله. عمير بن أبي وقاص صغير السن يبكي يوم بدر: والله يا رسول الله لا تردني، إني أرجو أن يرزقني الله الشهادة. فيجيزه الرسول فيرزق بالشهادة. سعد بن خيثمة صغير يقترع مع أبيه في يوم بدر ويقول لأبوه له: ارجع، كن أنت مع أخواتك وأن أذهب أجاهد مع الرسول. يأبى فيذهب يستشهد، ويخرج الأب بعد ذلك في أحد ويرزق الشهادة. ختاما أيها الأحبة الكرام، فقدان الأمانة عنوان لزوال الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من أمر دينكم الأمانة. ولما سئل متى الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وقال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. فسبحان الله العظيم الذي أنطق رسولنا بهذا الكلام الذي نحياه واقعا عمليا في زماننا. نسأل الله الكريم أن يبدل حالنا إلى أحسن حال، وأن يرزقنا رضاه والجنة، ونسأله من كل خير ونعوذ به من كل شر. اللهم أرم نعمك على أهل قطر والمقيمين فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.